قلبي وحيضي يلا وانت اغلى من روحي يا باوي وانت قلبي وحيضي يا جبلي من ما أطيب خمرني كالعجين جبلي من ما أطيب خمرني كالعجين لما أنت علي الحين بأحسن صورة أظهرني يا ما شراب لا ترى تعبوا هذا شراب الأحباب اللي اشرب لا ترى تعبوا هذا شراب الأحباب ولم يدخل هذا الباب فهو محجوب عني يا ما أحيا روحي مع قلبي الله وسألني بكأس وشربي يا با أحيا روحي مع قلبي الله وجنو يداوي لحجبي يا با هذا الشارع بالدنيا يا با شرب لا ترتيب وهذا شراب الأحباب وقالي اشرب لا ترتيب وهذا شراب الأحباب ومن لم يدخل هذا الباب فهو محجوب عني جبلني من ما أطيده خمرني كالعجين وجبلني من ما أطيده خمرني كالعجين ولما أنت علي الحين بهذه الصورة أظهرني يا صلى الله على محمد. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبي وجد لا يدري إلا من يسكن فيه بي وجد لا يدري إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله طيب ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصف دون عتاب قد شاد رسول الله وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بدون عيوبي الله من عند رسول الله علي الراشد المهر العلي وينصيطك راح لرب العلي على حب النبي بدون صفير علي الراشد المهر العلي وينصيطك راح لرب العلي السيدة فاطمة لما تنده علي يهتز الكون باربع جناب يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله فأنا الخطاء خليلي وبرفع بغداك حمولي فأنا الخطاء خليلي وبرفع بغداك حمولي وانتح لي باب وصولي بيديك رسول الله يا فاطم بنت النبي أنا جيت لك وقاع داخل على أغلى العبا والبيت والحرم والقاع جد النبي لأصنام الكفر وقاع وابن عمك علي ده حامل مواب يا بايا يا بايا يا بايا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب. وبصفح دون عتاب قد شاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك أجيب وأحيا والروح بطه يحيا. وهناك أجيب وأحيا والقلب بطه يحيا. فتكاد أناجي الحي في غوض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا الخطاب خليلي فارفع بغضبك حمولي. فأنا الخطاب خليلي فارفع بغضبك حمولي. وافتح لي باب وصولي بيديك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شرفت يا طه الشرف وعرفت حبيبي العرفة. شرفت يا طه الشرف وعرفت حبيبي العرفة. وبشرى جاءت ولسوف يعطيك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الجذع لسيدي حمله وشوقا للنور وأنه. الجذع لسيدي حمله وشوقا للنور وأنه. فضلا من طه ومن طم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوت لكل حبيب بنصيب مثل نصيبي. ودعوت لكل حبيب بنصيب مثل نصيبي. ويباغي ويباغي ويباغي ويباغي ويباهي يا حبيبي ويباهي ويباهي عم قريبي. أنا ضيف رسول الله ظهر المختار.